ولما أتكلم عن الأغاني اللي بتعجبني ما أنسى في الحالة هذه الأستاذ زكريا أحمد وأغنية الحبيبة إلى النفس لغة الزهور. الورد جميل جميل الورد الورد جميل قولوا وراء عليها دليل بين الأشواق اسمي جميل عشان اليوم على وعباني. فيروز، فيروز دي لوحدها حكاية ما أقدر أنا أتكلم عنها إلا بإني أقول كل أغانيها تقريبا أو معظمها أحبها، لكن أحب إني أختار من أغانيها لكم أغنية خايف أقول اللي في قلبي. خايف أقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، خايف أقول تقل وتعاند وياي، ولو دريت عنك حبي تفضحني عيني في هوايا. خايف أقول اللي في قلبي تقل وتعاند وياي، خايف أقول اللي في قلبي الإسكندرية، خصوصا في فترات الصيف لما نتواجد في مصر، والإسكندرية بطبيعة الحال محبوبة الناس كلهم، يعني مش أنا الواحد اللي بحب الإسكندرية. وما دمنا بنتكلم عن الإسكندرية فتعجبني أغنية الأستاذ كارل محمود على شط بحر الهوى، وخصوصا ان انا سمعتها منه كثير في ايام الحفلات اللي كنا مشتركين فيها مع بعض، وكنت معجب بها جدا جدا. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا احنا وحبايبنا، على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا وعباني. وكمان تعجبني أغاني عبد الوهاب بطبيعة الحال كلها، إنما بدي أختار من أغانيه أول لحن سمعته في حياتي للدكتور محمد عبد الوهاب، أغنية كل دا كان لي. وظروف اللحن ده لما سمعته كنت مسافر من مكة للطائف وكنت راكب في لوري في هذيك الأيام، وكانت تذاع الأغنية من الراديو، فأعجبت جدا باللحن. ومن حسن الحظ أنه كان في واحد معارفنا يحب هذا اللحن وحافظه، وعشان كده بدأ يكرر علي اللحن إلين حفظني إياه بعد. فلكونها أعجبتني بطبيعة الحال، حاولت أني أحفظ اللحن من الزميل اللي كان معانا، وعشقت حقيقة الغنى والمجال الموسيقي بعد سماعي لهذه الأغنية. قال لي كام كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف، فاتني وقف قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيب. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف، فاتني وقف قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طير. قال لي كام كلمة يشبهوا النسمة في ليالي الصيف، فاتني وقف قلبي شوق بيلعب بي وفي خيالي طيف. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه. غاب عني بقاله يومين معرفش وحشني ليه، احترت اشوفه فين وان شفته اقول له ايه. كل ده كان ليه لما شفت عني، حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه، حن قلبي ليه وانشغلت عليه وانشغلت عليه. كل ده كان ليه كان ليه ليه ليه ليه Thank you. غيرني أو اللي غيرني هو اللي فاتني في حال ناموس سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال اللي حيرني أو اللي غيرني أو اللي فاتني في حال ناموس سهرني ولا فاكرني ولا مش عالبال صبحني في همي ويل من طول ما بفكر فيه نساني انامي الليل خلاني هبت انا أغاني وعباني. رحم الله الفنان طلال مداح الذي رحل عنا في مثل هذا اليوم من عام 2000 تاركا لنا العديد من الأغنيات والألحان التي ما زلنا نستمتع بها حتى الآن. أغاني وعباني. أعدته اليوم فاطمة عكاشة.